رمضان عباد الله، يذهب العمر وتنقضي الأيام وتذهب فرصة هذه الحياة التي تمننا الله عز وجل علينا بها، تمننا الله عز وجل علينا بنعمة الليل والنهار وبنعمة الأوقات وبنعمة اللحظات وبنعمة الساعات. قال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سخر الله عز وجل ساعات الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر ساعات الليل والنهار بطاعة العزيز الغفار. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. أقسم الله عز وجل بالفجر، وأقسم الله عز وجل بالضحى، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وكل هذا إقسام بالزمن، والله عز وجل رب كل شيء ومالك كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به. أما العبد المخلوق المربوب فإذا أراد أن يقسم فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. فمن كان حلفا فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. دلت السنة النبوية على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات من خطر الوقت ومن خطر الزمن ومن خطر العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فأكثر الناس يضيع صحته وأكثر الناس يضيع وقته في غير طاعة الله عز وجل. وكما يقولون: إضاعة الوقت من علامة المقت، من علامة خذلان الله عز وجل للعبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، أي لا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل العبد سؤالين: عن الوقت وعن الزمن، عن العمر عامة وعن وقت القوة والفتوة والشباب خاصة، عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. وإنما يكمن خطر الأوقات في ثلاثة أمور عباد الله: الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. فالغنيمة الغنيمة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة من يعتق فيها من النار، فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. يا من أنقذه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أينقذك مولاك من النار وأنت تقترب منها، أيبعدك عنها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها؟ كأنكم بالقيامة وقد قامت، كأنكم بالقيامة وقد قامت، وبالنفس الأمارة بالسوء وقد لامت، وانفتحت عيون طالما نامت، وتحيرت قلوب العصاة وهامت. غدا توفى النفوس ما كسبت، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا كل نفس جوهرة لو تاجرت بالنفس مع الله عز وجل فمن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بني له قصر في الجنة كل نفس جوهرة لو تاجرت بالأنفاس مع رب الأنفاس ومالك الأنفاس الأمر الثاني عباد الله مما يدل على خطر الوقت والنفس أن عدد الأنفاس التي قدرها الله عز وجل لنا مغيب عنا إذا رأيت رجلا يلقي بماله في الطريق تتهمه بالخبل وهذا الرجل يعرف مقدار رأس المال فقد يملك بالمليارات فإذا ألقى بالآلاف لا يؤثر كثيرا أو يملك بالملايين فإذا ألقى بالمئات لا يؤثر كثيرا في رأس المال أما إذا كنت لا تعرف مقدار رأس المال فكل وقت تضيعه نوع مخاطرة قال الحسن البصري المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عدا آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك فقوله إنما نعد لهم عدا أي أن الله عز وجل قدر لكل عبد منا عددا محددا من الأنفاس ويعد لكل واحد منا عد تنازلي فإذا وصل إلى آخر العدد يكون خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر ويخرج العبد من دار العمل والحساب إلى دار الحساب والعمل الأمر الثالث عباد الله مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس أن آخر نفس تتنفسه تتعلق به العاقبة يرتين به مصيرك في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم كما قال إنما الأعمال بالنيات فمهما كانت الأعمال موافقة لشرع الله عز وجل لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى تتوفر النيات الصالحة كذلك مهما كان عمل العبد من ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار ما أصعب العمى بعد البصيرة وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق كل العباد تحت هذا الخطر قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل لا يعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار